الرحيم. باب ما جاء في من لم يكن عن الحلف بالله. باب ما جاء باب كان قرتيت من وانتو في جيسك دبنا جد شيخني رحمه الله. باب لم يكن جاء وانتو في من لم يقنع نمن جالت كيسك بالحلف بالله حقو ربي نساكك حقو ربي نساكك نمن جالت إذا أنا مثلاً كتبت فيه من أجل مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كتاب التوحيد باب قرأت من كوان فيه في من لم يقنعنا من جالة كذبت ربي نجاتك توجد أن باب كتاب توحيدة ما المناسبة ما التوحيدة ترى الرأس أن الاقتناع بالحليف بالله من تعظيم الله باقي كتاب التوحيد يقرن مناسبة قبول نما ربي إنما كفتو جالكون ربي مجلس الرأي إذا نمت ربي إنتي كفت سمانة فنيت جالت قوفونة تدبيس ربي مجلس الرأي لأن الحالف أكد ما علف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به نمت كريوان قرتيتين اللبة تزان ربي قدس كان مقارقا إذا هيك جفه يوغا تيتنين جالت تيخا كنتم تقول سيتي ما الجرام تيتشوات ربي مجدفت ربي مجدفت سيتيرم فيكون من تعظيم المعلوف به أي صدق ذلك الحالف وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحالف بالله في شيء من نقص تعظيم الله ربي إنما غفتني جالت ودقون هو مجدن ربي كانت الكيسو كيسج مجدن ربي الكيسون وهذا ينافي كمال التوحيد توحيدا ما كبوتو تو نساء واجب توسن تفمسي ثانيا أتين كتاب التوحيد مناسبات أبابكم ولك لا يخلو من أمرين والاقتناع بالحلف بالله كقول ربي إنما ككتا جالت كني لا يخلو من أمرين ولم أرغب الله أنتو يا غربة الأول أن يكون ذلك من النهية الشرعية فلا شريات تو فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي فلا شريات فكين يفقرتيت منك هو يوقرتيت من واهمة يتنا ما هو الأفده البينة على المدعي همتى رقات الرجران ولك يوتي رقات أبده واليمين على من أنكر من اتشأت والذكت ما ذات خفر إذا إنك كاتيو كفو إذا سنجالتو كبا حاكم نقاضين شكو فوق منكرا شريعاتي الثاني أن يكون ذلك من النهية الحسية فإن كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه كلا لما يسونا مكانته نما أما نما كتقادب كفو إذا سنجالت وإن كان غير ذلك يؤمون مشبنينك كتمالين مدقان جبا نما أما نمنتايه كما قال ربي أررت إلين كفتوا وهدت اللبخو تهي فلك أن ترفض الرضا بيمينه كفو إساسا إيسو عندن ديت تايرا ربي إنسي كفتي كفو إساسا إيسي ربي تكيسو انتودو قم ربي تكيسو فيمي في قم نلالي قم نمتشفون أما نما تولبغو ثم اللتان ذبين ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيصة قال هو يساف محيسا النبيين عليه الصلاة والسلام نما قرتيت إنك ورقنا يهودان الجيبتين أن خيبري تبرئكم يهود بخمسين يمينا يهودان كفوش انتماتين سنقول كل ستوري جنان سنك قتل نجيب نيته قالوا كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود كفو يهودا رسولك كم جالنا إذا ننجرفهم يقربين كفتا أكم جالتو لفتن جديت قدين قرني النبي فأقرهم النبي على ذلك اتجل بسيب قمانا مثلا إسيباتي جاء الرسول قابنا ميش أمانا ما تهو أبقو نمن أمانا فما قال ربي كان أن أررت كفتو وهدت لكو ميشن ألفا نيوين متايسا نبكو إزابيف أبوك كو ربي مجاكا تنجي سيكو ربي تكيس جدام فوجوة جرى ربي الله اللي قرانا ميشالا لتنا ميشفار هنا كانت الدنجير هيا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاء في من لم يقنع وانت فين من جالتين كذب ما جاء من الوعيد يشبه وان من الوعيد سداكي سورة كتاك أي من الوعيد ما جاء من الوعيد شرهي العلامة ابن قاسم وكثن تسيبون كم قول المفيد من قبل قول المفيد يعمل الفريد يمله يعمل الفريد دقة ما جاء في من لم يقنع ما جاء أي من الوعيد مكدر درتاف يعمل الفريد يعني في شرح كتاب التوحيد شرهي علماء جهاتهم جلدنا عبد الرحمن بن محمد بن القاسم كتب عبد الرحمن بن ناصر السعدي لم عبد العزيز بن عبد الله بن باز حديث محمد بن ثالث الحسيمين أفور سالم بن فوزان الفوزان شن سالم بن عبد الله آل الشيخ الجه ولما يجي هات والبهيت الشرحي ولما يجي هات وليك أبا مير المد والليمر كما قال لي قرام مستنى قرام روبي جامع الفريد يرمي وقف شرح كتاب التوحيد مرضم وضح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر بن الخطاب الراودي كما رضي الله تعالى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال جدي لا تحلفوا بآبائكم كنج أنكن لا تحلفوا إنك كتنا يا ديرو يا جرن أبود كيسنين من حلف بالله والنهي للتحريم أبونك إن مخلوقات مخلوقات أنك كتنين كفوتهم مالش قربا kawechu amri to kwan dubate tokko maqa isa guddaada irratto te kadijebesu akasini si kawechu wanto ko dubat sirra ku huwada bani nena kagadu sinje malin kagatu kabdare maqa isa guddaada sifa isa guddaada sun allah wa irratto te amri sun gadjebesu kanan ni amanu godu إذا قرتكني واني أمري وهي تنقذ جبهي سنمك آي سابدى سوق بملي مخلوق أنك كتو بغن مخلوق أنك كتو شركي لما أنه يلي التهريم هيا لا تحلفوا بآبائكم إنك كتنا أبوتك إذن من حلف بالله نمني قرتكني الرب إنك كت فليصدق حاتوا قادوا وانتوا قرتك ملي مكا ربي تنك كتن ومن حلف له بالله ومن نمن حلف له إساككتن بالله ربين نمن مكا ربيتين صف ربيتين إساككتن فليرضى عز ربيرين قرآن ربيرين قرآن الله كلام ربيتي كلام صفاتين ككتن يمتهيئان ومن حلف له نمن إساككتن بالله ربين فليرضى هاجالته واني ربي أوليك إساككتنيني زقوف سامال تجير فبأي حديث بعده يؤمنون نعم ومن لم يرضى ومن لم يرضى نمني قرس ربي نساكك تنين جالة فليس من الله رب الران تاني نمني سنهما رب الران قبويا سبحان الله رواه ابن ماجه بسند صحيح من لم يرضى بالحديث بالله إذا حلف له فليس من الله رب الران من قبو نمني سن وهذا تبرؤ منه كن نمني قرس ربي نساكك تنين جالة لبرا كل قلاه ليلة يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب ربي إنما فكتني جالت الأبون كبائر ذنوب الرائية أدو صغائر تاتي رسول صغائر هيتا نمر أن قل الله بس ربي إنما سنرى قل كل إنجل أني بر صغائر ذنوباتي كبائر الراتوة سنرقا ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق وقد أشرنا أن في حديث القسامة دليلا على أنه إذا كان الحالف غير ثقة فلك أن ترفض الرضا به فاندبرتين نيران فاتين يونا ميتي ثقة تكون نما نمنا كي جبني الراتين تلمتاه فكو إذا يؤدي تقرأ إذا لألتاه تقافتي فننسين مجاء ومن حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله فننسين مجاء صحابات قرسيت نيران فقوتوا تكفارات يهودا أكمك أبنى يا رسول أكمك جالا نم تو کچھ سنا جی کے فقط ودی سی نمرا لا فردا دتے فقط یون دند دتی جری نما گرتے مگا رب دی دین فقط او ہما تیلا کا وصول فاتو می نکے دن ہئی فيه مسائل الاولى بابا کنا کے ستی مسئلہ علیہ دوج وان در سی دبر کنا را کو دتا مو ہے دوج را گدرا النهي عن الحلف بالآباء النهي دو تدبر عن الحلف فقط الرابوتا لقوله لا تحلفوا بآبائكم جدمره أكاد مخلوقة كل من كفدا يعني الثانية مسألة لما فأه الأمر للمحلوف له بالله الأمر سؤالين. الثانية الأمر أجاج الدفع للمحلوف له بالله للمحلوف ككتما له إذا ككتمسان بالله أنني ربي إذا ككتمسان أي يرضى أي يرضى جالتوتي كفوزا جالتوتي أجاج الدفع أي إذا لم يظهر له كذب الحال فيه يونا متغرتي مكا ربي تنككا تكون كجباته نسام ملأت قام من دون تعظيما للمحلوف به ربي قد تنككا تنسام قدسه ورضا بالحكم الشرعي شريعة جالته الذي جعل له اليمين على خصم إذا كان عند حاكم من حكام المسلمين أيه. الثالثة مسألة تدفات وعيد من لم يرضى وعيد سداجس من لم يرضى من جالتني ربي نساككتني أي بقوله ومن لم يرضى فليس من الله جنة نمي قرتين ربي نساككتني من جالتي ربي الرومان قبو يعني الراب الكلوان كبائر الذنوبات كان مسائل لي الرافو دموها دف باب قول ما شاء الله وشئت فلك باب قول جدتويا ما شاء الله هذا ما شاء الله هو أن الله انتظر وشئت أتليك مشيئة كيست مخلوق ربك وإلوم سنكني أكامي وان كان كيست فيا يران سني قلامي زي بوب من الرفي يوكيو يا رب نباس فلك باب قول أي قول الإنسان يتنمى ما شاء الله هذا ما شاء الله كني وان أرقم إذا ربي فيدي وشي سأتي الليتي ما أتي نميك أتي يلمين كل رجولين فيدا مشيئة ربي كينا الديسي مشيئة مخلوقة تخالق أدوبا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هيا كني هو كتاب لكيتي وكتاب التوحيد مناسبة كتاب التوحيد ما لقف دباب دي قرمين توحيد الرر مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأكبر أو الأصغر هو الرب فديك الله والرب فديك إبال الله فديك شنقني شركي بديك وكا شركي سكت ستايرا أكنية نماتي شركي تكا وكان مدات أولي لن يفقنية نمي تدبتو خناتي يو قرتيت منك إبال كل الله قرتي رب وليم فدا رب إنك جدتو يادي شركي أكبر لو قرتيتني إنكاهو أكثي يادين شركي أصغر لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساوي لله فهو شرك أكبر وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر وقد ذكر بعض أهل العلم أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر نعم هيا قرنا أنت وإذا اتراك فهيا عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قتيلة الرودة فمايا قتيلة كمالي قربا ها إيرا مدوبة قتيلة عن قتيلة قتيلة بضم القاف فهي ذلك العلامة من فوزان بضم القاف مصغرا بنت صيفي بنت قاف مدفت بيتان الجهينية صحابية هيا عن قتيلة أن يهوديا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها صحابية جان أن يهوديا يهودي كتوكو أتى النبي نبي ربي تلوفيه فقال اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى يهودا لم يعنين كنما شريعة نبي موسى تفرك سجة وسموا بذلك من قوله تعالى إنا هدنا إليك داف موسى جليس نيف مقام كن الشراف ودميس أي رجعنا أو لأن جدهم اسمه يهوذا بن يعقوب يوكا أكاكو إسانيتو فقرتين هنقفا إلما يعقوب تيسانتو يهوذا مقام إسان يغنى زال تنقفت الرغتني يهودا إلى نينجر فتكون التسمية من أجل النسب وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا ما. فقال نبي يتركوا ما تفيفران جيكتوك فقال جد إنكم تشركون سنينك والإسلام كن تشركون ربي تواوائلهم رسول أنجل لا إله إلا الله تقعون في الشرك أيها المسلمون سنينك ربي تواوائلهم مسلم توني يقولون ما شاء الله وشيتا ما يومال تانو يومال دلين ربي وائلهم تقولون نجا ترى ما شاء الله هذا ما شاء الله وشئت كوان اللهم فلي أتلي فيتي التنين مثل ربي وائلهم تتني كن شركي متي أيه وتقولون والكعبة الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه معطوف معطوف عليه هرسي ولبد الشاذ والكتس وهو الله حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية والكعبة وتقولون والكعبة والكعبة كعبة ربي جتنا مليج كعبة قتتن تكاتول من مخلوقات من ربيها توكيف لا مسلم توتا تيك بجاها قفات ملك مخلوق مخلوق أنا كانت كتني ربي واهلون ستن فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودرام شياكيسة والكتسوم والكعبة حليفا كف هيه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم رسول صحابة جاء سرا إذا أرادوا أن يحلفوا يوكا كتوفلا أن يقولوا جيتشو تيزانا جي ورب الكعبة والكعبة يستني مخلوقا إن كفتنا ورب الكعبة ربي كعبة إن كفت جدا جاني ورب الكعبة جدي ورب الكعبة أيه وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت أما اللي بك مشيئات الله ما شاء الله هذا ما شاء الله وشئت ثم شئت كنوان اللهم فدي إيقنا اللهم دوبانة الله في ثم تأيدو غاني للسراخي لي والمهلتي يعني وأن اللهم فدي إيقنا الله في وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت فأكون الترتيب بثم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق وبذلك يكون الترتيب صحيحا كان يدعى مليك كلامه كثير جنة يعني رواه النسائي وصححه مال عندك إن اللي أدودك يعني ريك التليزة من تاني عندك إن فاتح حقا يوزين فانا دوير رسيت السلين وفلتاني به وبيتنا يهودي شكانت دبتين نعم نقول يهودا كم وانوتي ما يراني كم يجيب هذا عنده بتله ولا ينجب هذا الرافع تاني تزليزا آية الكرسي فضلي قباتو برسي ويسي قرأ أنت فمو هذا بعيد إنه تبوري رافع زيس شيطان هاي تقرأ الرافع شيطان الرادو كيهودا الرادو حق سان يسي لالي يسي خدات هاي سيندو فسان اللالي نيجا وله أيضا عن النساء رضي الله عنهما أين سينا سيفجر أيضا سودة بني أما لكم أدين ندراته غيزاته عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم نمشي دوك نبيين جريا ما شاء الله وشئت هذا ما شاء الله هو الرب كذية الله سيتي يا نبي محمد يا ريس سبحان الله قال نبينا عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا سنتاسفت يا ابو ربي واهلا نتاسفت وشئت يتيك مشيئا قتيت منك ربي تفتي كان والكت يسف ندا أي شريكا كان لنيني رم روما إنكارا أيتوه أنا أقول لهم كتين جدي كذا تيتي الله بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده كوني والربي في أدعي هاي أولين فيد ربي وجهين وان ثاني والربي ملا تكيو سنجدا يتين جاكاسي دو جسر ربي سيد لنا هون أيه والابن ماجه عن الطفيل تولك ابن ماجه يفجر أيضا طفيل أخي عائشة لأمها تولك أخي عائشة طفيل كوني أبوليس عائشة قتاي قرى هذا يسيتي هذا يسانيسو الطفيل هو الطفيل بن عبد الله عائشة انت في بكر يتيم قرهاداتين يمو هارو مزديتتو عائشة اللي دهيتو الطفيل بن عبد الله من الحارث ان سخبرة الأزدي صحابي وليس له إلا هذا الحديث حديث كانوا قبيلا رضي الله تعالى عنه هيا قال الطفيل هاتي زاني تكا أبانا مو قرقه اني طفيلي يلمع عبد الله من الحارث عائشه انت بكر الصديق ميره كسي الدنجر اكو ما قرتي ان عائشه في اسماء هذا ان غرغره اباتك ومال قال طفيلي رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود رأيت وهي رؤيا منامي منامكم رأيتني أرقي لمنامك إزدتي كأني أكوانا نينكني على نفر من اليهود أتيت على نفر من اليهود أتيت أكوان كفي فأرقي لجماعة يهودا رتي مي أكوان كفي فأرقي منامك قلت نجدين دوب يهودا منام بيك نمر في رير ربتيان ايه انكم لانتم القوم نمر في رير ربتيان لا اله الا الله محمد رسول الله ايه انكم لانتم القوم يهودا ردفت فقلت يا رنجل انكم زيا يهودا لانتم القوم اي نعم القوم اسم برع سلاسوت هاي سن سلاسوت ججبة لولا أنكم تقولون أدو إسنين كن جتشو باتن واني سن بلي سيسانا مالي سلاسين توتا ججبة يدين جي منام انترو فيه عزير بن الله لولا أنتم تقولون أدو إتشو باتن عزير إما ربي أدو إتشو باتن تعالى اللهم يقول الظالمون علوا كبيرا لولا أنتم عليه من الشرك هذا شركين إذا جرتان قولي سنبال لي سوباته سن إلم ربي تركسه بنسبة الولد إلى الله وهذا لأن عزيرا كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب جاء عزيري كان أنبتي واني الرابطة إلم ربي يتن توراة قمانة فذية قاف يهود ألف بل لي سني توراة اللي أدويني سي بل لي سي قم إسارة أرغني كتبايا أجمان تقوك دي يهودان قربا هيا عن ظهر قلب فقالوا في هذه المقالة أكنا اللي إنجل أني ربط بيقايه قالوا جر اللينا إنجل أيوان أكنا إليه وأنتم لأنتم القوم وأنتم إذن مسلمتون الله لأنتم القوم أي نعم القوم أنتم إذن زلاواتوتا يا أبوة سلطان إذن مسلمتوتا اللي لولا أنكم تقولون أدو يتوبات تنيسين اللينا إنجل أيه ما شاء الله وشاء محمد هو الرب فدي محمد اللي فدي جتني أدوغرت محمد الرب تتون دائسو ربي تتسو باتني سلاشين اللي توتن عن جرى يهود يهودا شرك مريا جبا ايه يبا بيتي واني كراوان هم توتو يفي أمو تسنين رام توتو دلجدو ايه ثم مرت بنفر من النصارى أما اللي ريب وسن كيزت جمعان نصارى الرأكوان دو فيتي فقلت نجد نصارى اللي إنكم لأنتم القوم إذن سلاسوتا براوات التنيا نصارى لولا أنكم تقولون أدو يتوبا التني المسيح ابن الله إنسان المربي أدو يتوبا التني سنأسن بالليسي مشركة سنقود ملاسي لأسن توتا واتلتايا أبو قالوا جر اللينجا وأنتم لأنتم القوم وأنتم إذن الله مسلمتون لأنتم القوم أي نعم القوم أنتم يا أبو توتا سلاسن توتا جبدو هيا لولا أنكم تقولون أدو يتوبا التني ما شاء الله وشاء محمد الله فده أدوه توبة تاني زلائزين الله توتنا انجل انجل فلما أصبحت أبدوتنا منامة أرقيكم وبري سفده أخبرت بها مي أوديسك يا أبدوتا منامة من أخبرت نما أوديسك مي أوديسك لبري صحابات ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لقنا نبي ربي تروفيت فأخبرته نبي الله عليه الصلاة والسلام فقال نبي نجد هل أخبرت بها أحدا هل أخبرت بها في أبجوتنا منامتنا يا طوفي إذا سيت أحدا نمت كتت قلت نعم إنما بريتك يا رسول قال فحمد الله ربي فارتيت مثل نبيين وأثنى ندد بيسي عليه رب الرد فاروي ثم قال أما بعد فإن طفيلا طفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبراغني رأى رؤيا منام وهي أرجيجر أم بصحابات النبيين أخبر بها أبدوزا منام سنوديس من أخبر منكم نما أوديست منكم إذنرى وإنكم قلتم جتني برايا صحاباكية كلمة تبدي وهي جتن كان يمنعني كان دوك سهي أن أنهاكم كذا وكذا وأني أكسي أكسي كان دوغ أن أنهاكم عنها أن تبدي سن الرئيس دوغ أرى لمن نساني سلامة هو سيناني فهو أن أكسي تيف هاي الرجاء جلت سابه سنبيين دبدي وهي جدتا أقر تيفني وأني أكسي أكسي ندوغ أن يسير رئيس دوغ كنافو يونا إيقا كان جنة يتشو إساني سيرا فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد كن وان الله فدي محمد فدي كنج ولكن قولوا ما شاء الله وحده وان الله فدي ادي في كان الى عمل اي غير كان تجيب تدي النبي عليه الصلاه والسلام ما يتبع الوقت لك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فطل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يوجد أن قبرين كي ندرا إما بأيس نم قرآن نبوش نلقون كوني بوش نم أكنا أمال جتا فناجو أركتي روواني بارك أنا فاقي جتا فلسيا قبرين نفلين لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان يا أكرم الخلق يا إرخب جماء الرؤفات خلقي يا نبيين الكسم ما لي من ألوذ به نمني أن قتلت إيس ونانجره يعني سواك في ملك عند حلول الحديث العميم ويتواني نمت إسا قلك في ملك أن جلبه انجره إن لم تكن آخذ يوم المعاد يدي زيادة ذي فول ربي تدي أن سيؤت هركنا قبل نبيين جلابا عفوا وإلا فقل يا زلة القدم يا موجود أهل فتية يا موجود أفانة فيه فإن من جودك الدنيا وبرتها برر دم ذات الرأي إن دنياتنا في مثال دنيا الآخرة دنيا اللي سنتين أرجوما آخرة اللي جنة سنتين أرجوما ما ربي ما له ما كان نور ومن علومك علم اللوح والقلم علمي كيف الرأي إن علمي لو المحفوظ كيف يقول له السلام كيف يقول له كيف الرأي إن ربي يهون ذي قوله وهذا غاية الكفر والغلو كن كفري كي ستدان غاية وسنا بغو أكنا ساران قرتين بعيسى الفوتي أوهما أوفتي أوهما أوفتي غاف كان ربي إلما ربي يتين تيكو ما كذن تين أمني كينا اللي فلم يجعل لله شيئا والنبي شرفه الله بكونه ولا عبد الله ورسوله لا لمجرد كونه محمد بن عبد الله وأنا كنا فأجيه ونبيين قلت أجعلتني لله ندن جلو كلمة قلت رد كان فادو لغاين محمد القمجد آجا ما شاء الله وصلى الله على نبينا محمد